وما زالوا إلى الآن يقولون إن أهل السنة ثلاثة: السلفيون والأشعريون والماتريديون. وهذا في الحقيقة لا يصح، لأن لقب أهل السنة إنما ينطبق على من تمسك بالسنة. والذين يخالفون الرسول صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح في منهاجهم في العقيدة هل يكونون من أهل السنة؟ لا، ما يصح أن نسميهم من أهل السنة في هذه البدعة التي احتذوها. وإن كانوا من أهل السنة من حيث الجملة، لكن في نفس الأسماء والصفات ليسوا من أهل السنة، بل هم مخالفون للسنة فيما ذهبوا إليه في أسماء الله وصفاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.